أهلا بكم وكل أصدقائنا على هوا الشرق الأوسط ولقاء الذكريات. فاكر لما من دلوقتي ولغاية الساعة 7 وأجمل وأحلى أغنيات الذكريات، وهنفتكر من تاني كل لحظاتنا الحلوة من خلال فاكر لما. على تليفوننا 257-5939-5. طبعا أكيد مستمع بحب أرحب بيه، بس قبل ما أرحب بيه بحب أرحب بمهندسنا على الميكسر عبد السلام شمروخ، وأنا معاكم منى حسن. وعلى تليفوننا 257-5939-5 برحب بصديقي العزيز الأديب والشاعر والفنان علي طرفاية. أهلا بيك يا أستاذ علي. أهلا بسيادتك يا أستاذة منى. إزيك عامل إيه؟ سلام لحضرتك ولكل أسرة البرنامج. طبعا يعني أنا بقول فنان لأنك أنت فنان متعدد الحقيقة الفنون في كل المجالات. ده من ذوقك يا فندم. يعني إلى جانب تسجيلك وتوثيقك لحلقات كتيرة قوي قوي في البرنامج العام الشقيق، وحلقاتي أنا كمان شخصيا بتوثقها وتسجلها ومونتاج لبرامج عديدة، ويعني الحقيقة شفت لك فنون كتيرة قوي قوي على الفيسبوك الحقيقة. يعني لي عظيم الشرف. الله الله يخليك. تحب تسترجع ذكرياتك مع أغنية إيه؟ النهاردة إن شاء الله هنسمع فنان من الزمن الجميل. هو فنان جميل ودمه خفيف وقلوب كام موهبة، مش مطرب بس. يعني هو ممثل ومطرب وملحن، مش أي ملحن على فكرة. فنان عبد العزيز محمود له أغنية جميلة جدا اسمها الدنيا فيها المنى. الأغنية ديت حضرتك يعني 54، معمولة في سنة 54 حضرتك. اللحن بتاعها لليوم ماشي، يعني للنهاردة اللحن بتاعها ينفع مع لوننا اللي احنا عايشين فيه. فهو كان راجل سابع عصره. ايوه فنان عبد العزيز محمود. تمام. ولد سنة 1914 متوفى عليه رحمة الله 1991. الله. وولد في صعيد مصر في محافظة سوهاج. وكان أول عمل ليه في شركة شل بتاع البترول. حصلت ليه حادثة، أصيب بكسر في ساقه، فاستغنت عنه الشركة فاتجه للفن، وهو كان موهوب أساسا. يعني يمكن ده يعني الكبيرة خير ربنا عمله له، يعني وعمله لنا احنا كمان الحقيقة. يعني حقيقي حقيقي إنسان موهوب فعلا. يعني تمام. سمعه الأستاذ مدحت عاصم، وكان رئيس قسم الموسيقى والغناء في الإذاعة في هذا الوقت سنة 37، وقدمه للإذاعة. ومن هنا اشتهر عبد العزيز محمود، وله عدة أفلام هي علامة فعلا في السينما المصرية. عندي حضرتك تكسر غرام، وعنده شباك حبيبي، وعنده منديل الحلو، وعنده أسمر وجميل، وعنده خد الجميل، وعلشان عيونك اللي هو هنسمع منه الأغنية دي غناها فيلم علشان عيونك. أغنية فيها لنا. جميل جميل. طيب الأغنية دي بالذات ليها ذكريات معك؟ ولا الفيلم كله والمطرب كله؟ كل الزمن الجميل الحقيقة زي ما قلت لحضرتك قبل كده بيحيي جوانا ذكريات وليست ذكرى واحدة. أتمنى لي عند حضرتك رجاء. اتفضل. في بس كلمتين عايز اقولهم بمناسبه رجوع حضرتك وشفاك على خير يا رب. ربنا يكرمك يا رب. اتفضل. الله يخليك. هي كلمتين بعنوان منى الارواح. منى الارواح صوت حسن تطرب به، له نغمات بحضرته واخرى بغيابه، وصوت المنى في صوتها لو سمعته وكانه ترياق اوصى الزمان به، بصوتها أنيس بالليل لو صحبته، نور يهديك إذا سرت بأعقابه. المنى والحسن أصيلان بصوتها، وذاك اسمها ورسمها في شبابه. ربنا يبارك فيك. يعني قوي إيه بعد الكلام الحلو ده، يعني بجد والله يعني. علي طرفاية يعني ربنا يعزك ويكرمك يا رب. الله يخليك. الله يخليك. ميرسي قوي على الكلام الجميل. إن شاء الله لكل الأصدقاء عرفيس. أيوه. أطرة الأستاذ خالد. أستاذة هدى علي وأولادها، أستاذ محمود عبد الحميد، وللزوجة الحنونة الطيبة جدا أم علا مراتي. أهديها لبنتي والحفيدة علي محمود. كل الأصدقاء على الفيسبوك ولحضرتك ولأسرة البرنامج. شكرا ليك صديق العزيز علي طرفاية، بشكرك. ويلا مع بعض نستمتع ونسمع أغنية عبد العزيز محمود. شربه الناس وخمرته ايام وسنين. وعمرنا في الكون انفاس وقلب هاني وقلب حزين. الدنيا كانت شربه الناس وخمرته ايام وسنين. وعمرنا في الكون انفاس وقلب هاني وقلب حزين. في يوم بتضحك لنا وايام تبكينا. الفرح في قلبنا والدمع في عنينا. في يوم بتضحك لنا وايام تبكينا. الفرح في قلبنا والدمع في عنينا. الدنيا فيها المنى فيها الفرح والطنا. الدنيا فيها المنى فيها الفرح والطنا. فيها المقدر لنا. الدنيا انتي انتي وانا انتي وانا. لسه معاكم على أحلى موجة، موجة الشرق الأوسط، وأحلى مستمعين أكيد طبعا مستمع الشرق الأوسط. وصديق بقالي سنين ما سمعتش صوته، محمد عادل. مساء الفل. ازيك يا استاذه منى؟ ازيك يا محمد، فينك؟ اهو في الدنيا والله. وحشنا والله، وحش كل المستمعين وكل اصدقائك. ربنا يخليك يا استاذه منى. احب اقول لحضرتك الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، الله يخليك، وربنا يخليك لينا كده يا استاذه منى. ربنا يخليك يا رب. ميرسي يا محمد، والحمد لله على سلامتك انت كمان. ربنا يخليك يا استاذه منى، ربنا يخليك. قول لي كده، عايز اسمع اي حاجه لمحمد رشدي. احنا اخترنا طاير يا هوا، ايه رايك؟ لا جميله طبعا، اي حاجه من حضرتك حلوه والله. الله يخليك. اغنيه رشدي ليها ذكريات معاك معينه؟ ذكريات والله، انا بحب محمد رشدي عامه يعني. كل اغانيه جميل، كل اغانيه يعني محمد رشدي يعني بالنسبه لي حاجه فخمه قوي. طبعا بالزمن الجميل طبعا والاصوات الجميله. محمد رشدي. طيب قول لي الغنوة بتهديها لمين؟ بهديها الأول حاجة لحضرتك. شكرا لك. وأقول لحضرتك الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، الله يسلمك. وبهديها الحاج عربي صالح والأستاذ أحمد سليم وأحمد حسين. أيوه. وكل المستمعين، والأستاذ إيماء غانم من طنطا، والحاج عربي صالح. أيوه. والحاج عطية شعبان من هنا من اسكندرية. وكل المستمعين اولا واخيرا لحضرتك استاذه منى، وشكرا لسيادتك والف حمد لله على السلامه. شكرا ليك يا محمد، بشكرك محمد عادل، والله يسلمك، وبجد يعني نورتنا، شكرا ليك. الحقيقة رسائل كثيرة من أصدقائنا. في رسالة من أحمد السعدي بيمسي عليا وصورة جميلة قوي. مساء الورد والفل والياسمين عليكي أستاذة منى وعلى كل مستمعينك. مساء الفل عليكي يا أحمد، ومرسي على الصورة الجميلة. علاء إمام، تحياتي لحضرتك منى وفريق العمل المصاحب والمتعاون. تحية أدب واحترام لكل الأصدقاء الأوفياء، غيابكم طال انتظار. وتحية للحاج ماهر عبد الله زكي، أحمد عبد المنعم شلبي وتوأمه صلاح البتنوني، اسم عبد الكريم رزق، سعيد صقر، سعيد سلام، علي طرفاية، مدام فوزية أبو علوان، مروه الشيخ. وبيقول لي بعد إذنك أقدم العزاء للصديقة دكتورة فاتن نجيب صديق في وفاة زوجها، للبقاء لله دكتورة فاتن. بيقول نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته بإذن الله، وخالص عزائي لدكتورة فاتن. أبو يوسف عبد الله، مساء الورد منى، منورين، مساء الفل عليك أبو يوسف عبد الله، شكرا ليك نورك. هدى علي، تحياتي من منتي حبيبتي، وكلام جميل قوي قوي، ربنا يخليك يا روح قلبي. وتقول لي مليون حمد لله بالسلامة، نورتينا ونورك يا هدهودة، مرسي يا روح قلبي. تحية للمهندس عبد السلام، وأحب أسمع أغنية شادية والنبي وحشتنا. في غيابك عننا، ده احنا من غيرك ولا حاجة، وناقصنا كم مليون حاجة. بجد أغنية جميلة من أغنيات شادية، إن شاء الله نسمعها النهاردة يا هدى. بتقول بهديها ليكي فقط، ربنا يخليك يا حبيبتي. بمناسبة رجوعك لينا حبيبتي، ومرة تانية مليون حمد لله بالسلامة يا غاليتي، مرسي يا هدهودة، ربنا يخليك يا روح قلبي. ويلا مع بعض نسمع محمد رشدي وطاير يا هوا. دار علينا قصتها معايا عارف يا هوا ايه الحكاية مكتوب عالمية قصتها معايا ودارتها الموجة خايفة علينا منك يا هوا ومن أهالينا طايح يا هوا طايح علينا طايح يا هوا قد أهالينا قصة الهوا تبكن علينا أمرك يا هوا قد أهالينا دايما يا بحر نخبي أسرارنا ولا عمرك مرة بتحكي أخبارنا دايما يا بحر نخبي أسرارنا ولا عمرك مرة بتحكي أخبارنا لكن الهوى ملو ومنا أمرك يا هوى لكم على أحلى موجة موجة الشرق الأوسط وأحلى برنامج ذكريات فاكر لما ومعايا على التليفون صديقي العزيز حسن فتحي. مساء الفل يا حسن. مساء الورد بسم الله على أحلى مذيعة. الله يخليك حسن يعني حبيبتنا كلنا والله العظيم. ربنا يخليك يا رب ربنا يعزك ويكرمك. مرسي يا حسن. طبعا احنا قبل ما نطلع هوا اتفقنا ان احنا هناخد اغنية صديق كان طالبها اغنية سواح لعبد الحليم حافظ لكن برضو انت ليك ذكريات مع هاني شاكر احب اسمع ذكرياتك مع هاني شاكر انا شاكر يعني حاجة يعني بالنسبة لي يعني حاجة جامدة قوي يعني ولينا بصراحة يعني لينا كلنا حقيقي هاني شاكر ده يعني وخلي بالك الصوت ما شاء الله طبعا يعني صوته يعني ما شاء الله يعني حاجة بتحطه ايه يعني ربنا يدور الصحة والعافية يا رب امين يا رب فنان جميل طبعا كلنا بنحبه يعني كلنا بنحبه طبعا اكيد بس انا زمان بقى والله كان حاجة اللي يعني زمان يعني كنت بحب يعني جاب الالبانيه بتاعته القديمة يعني مش يعني مثلا ساعة شرط كاسيت حكاية أيوة. كل عاشق والحب مش كبير يعني كل دي كانت البنات جميلة أيوة. وكان فيها البن نباشا ده حكيتك بنادم للبنات دي برضه جميلة جميل جميل يعني خلي بالك اللي انا شكر كله يعني جميل قوي طبعا طبعا والكل بيحبوا الحقيقي يعني الصغار والكبار يعني الكل بيحبوا بلغة كاسة زمانك اتفضل ممكن بعد اذنك يعني لو يعني فاش يعني مضايق شويه ممكن يعني بعد حليم كده يعني تزنى يعني حاجه من شكل ولا حاضر حاضر ان شاء الله حليم. حاضر بس احنا عشان نوهنا ان عبد الحليم هنسمع دلوقتي مش القديم بقول لك حاضر ان شاء الله زي لك هاني شاكر باذن الله من عينيا يا حسن حاضر بتهدي اغنيه عبد الحليم اللي هنسمعها دلوقتي بتهديها لمين؟ في الاول في الاخر انت سمعني؟ ايوه اتفضل اول حاجه حضرتك في الاول في الاخر ربنا يخليك يا رب والله وكل المستمعين في الشرق الاوسط ايوه يعني كله يعني كل بيسمع الشرق الاوسط ايوه بصراحه ما الاستاذ عزه بره بصراحه ربنا وسلمنا على الاستاذ عزه جوده الله يسلمك حد تاني؟ ربنا يخليك، مع السلامة. شكرا لك يا حسن، مع ألف سلامة. طبعا رسالة من الصديق المستشار الإعلامي والإذاعي القدير والصحفي الليبي ومعد ومقدم البرامج للعديد من القنوات الإذاعية الليبية والصحافة الليبية والعربية، الزميل والأستاذ نوري حسين. أهلا وسهلا بك، نورت برنامج فاكر لما. وهو بيقول إن له ذكريات جميلة مع أغنية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ سواح، وبيهديها ليا، بشكرك ألف شكر. وإلى الأصدقاء الأعزاء علي طرفايا، محمود عبد الحميد، وكل الزملاء في إذاعة الشرق الأوسط، شكرا ليك بالنيابة عنهم. وإهداء إلى الفنان الكبير الليبي الصديق العزيز عبد الرزاق الفرجاني، ومهندس أسامة المقطوف مدير القناة الوطنية المسموعة، والأستاذ عبد الحكيم سويد مدير راديو غرب طرابلس، ودكتور فيصل علي المدير التنفيذي لقناة ليبيا الوطنية الفضائية ومنسقة البرامج المسموعة الإذاعية فائزة جمعة، ورئيس قسم البرامج المسموعة بقناة ليبيا الوطنية الزميل يونس خير الله. وأيضا الإهداء للعائلة مبروك البراني وحورية الشريف، والأبناء محمد ومعتز وعبد الحكيم وفتحية وسميرة وحنان وشهيرة وخلود نوري حسين، والأستاذ عبد اللطيف الزواوي مدير عام مركز زكريا التخصصي للعلاج الطبيعي بجنزور، وصديق المذيع والشاعر عمر زايد، وكل مستمع الشرق الأوسط مع أجمل الأمنيات من المستشار الإعلامي والإذاعي والصحفي الليبي نوري حسين من قناة ليبيا الوطنية وراديو غرب طرابلس بالشقيقة ليبيا. أهلا بيك، نورتنا، نورت مصر، صديقنا الليبي الجميل نوري حسين. يلا مع بعض نسمع عبد الحليم وسواح. يا عيوني يا عيوني، ايه جرالك، فين انت وبتعمل ايه؟ يا ظنوني يا ظنوني، ما تسيبوني، مش ناقص انا حير عليه. يا عيوني يا عيوني، ايه جرالك، فين انت وبتعمل ايه؟ يا ظنوني يا ظنوني، ما تسيبوني، مش ناقص انا حير عليه. يا عيوني يا عيوني، ايه جرالك، فين انت وبتعمل ايه؟ يا ظنوني يا ظنوني، ما تسيبوني، مش ناقص انا حير عليه. لا انا عارف ارتاح وانا تايه سواح، لا انا عارف ارتاح وانا تايه سواح، لا انا عارف ارتاح وانا تايه سواح، لا انا عارف ارتاح وانا تايه سواح. وسنين وانا دايب شوق وحنين، عايز اعرف بس طريقه منين. وسنين وانا دايب شوق وحنين، عايز اعرف بس طريقه منين. ونلاقيكم حبيب سلم أسمراني، عاملة إيه الغربة فيه؟ إلاكم حبيبي سلموا لي عليه. الحبايب يا قمر يا نسيني رسيني علي غايب نور لي وريني سكة الحبايب يا قمر يا نسيني رسيني علي غايب نور لي وريني سكة الحبايب وصيتك وصية يا شاهد علي وصيتك وصية يا شاهد علي تحكي له علي بيا واللي قسيته في ليالي احكي له علي بيا واللي قسيته في ليالي وسنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه منين وسنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه منين ولاكم حبيبي سلموا اسمراني عاملة ايه الغربة فيه. لسه معاكم واجمل واحلى اغنيات ذكريات وفاكر لما على هواء الشرق الاوسط ومعايا على التليفون صديقي العزيز مؤمن. مساء الفل يا مؤمن. الفل على احسن مذيع في العالم كله البرنسيسه بنت منى حسن. ربنا يخليك يا رب ربنا يعزك ويكرمك. والله البرنسيسه وحاجه جميله بجد بجد في الشرق الاوسط. الله يخليك الله يخليك يا مؤمن. وشرف لينا اللي فيه اعلاميه زي الاستاذ منى حسن كده في مصر. والله الله يخليك شرف ليا انا. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يخليك والف الحمد لله على السلامه ونورت الاذاعه ونورت مصر كلها. منوره بيكم كل اصدقائنا اللي بيسمعونا وبيك يا مؤمن طبعا اكيد. قول لي بقى عايز تسترجع ذكرياتك مع اغنيه ايه؟ مع اغنيه عمرو دياب ان شاء الله ريحه الحبايب الاغنيه اللي بحبها قوي. ايه ذكرياتك مع الاغنيه دي؟ يعني اول اغنيه كنت بكلم نبره في التليفون وسمعتها لي. الكلام ده كان من 3 سنين بالظبط. اكيد عمرك ما هتنساها الغنوه دي اكيد. طبعا. وهي الاغنيه لما سمعتها لقيت كلماتها جميله جميله جميله حقيقي فعلا فعلا. طيب قول لي عايز تهديها لمين؟ ده طبعا لحضرتك وبقدم تحياتي للاستاذ عبد السلام شمروخ. ميرسي ليك. ربنا يخليك يا حبايبي. وبقدم تحياتي لعم مختار سيف ولعم جابر شهاب والاستاذ حسين محروس عزام والاستاذ حماده صبحي والاستاذ محمود عبد الحميد. ايوه. وللعسليه عليا من اسماعيليه. تمام. ايوه. وقدم تحياتي للمدام هيام والاسراء محمد من البحيره وكل المستمعين اللي بيسمعوا حضرتك. مش ناسي حد؟ نجوى طبعا. طبعا. اكيد اول اهداء طبعا للجميله نجوى اكيد. تسلمين يا ربي. شكرا لك. ميرسي يا مؤمن. شكرا لي. مع الف سلامة. شكرا. رسائل حقيقة كثيرة قوي. رسالة من سعيد سلام عرب الدواغرة. مساء الفل عليك. ميرسي يا سعيد على الكلام الجميل. هو بيقول يا ريت اسمع أي أغنية من أغاني الفترة بهديها ليكي ومهندس الصوت، شكرا ليك. وإلى الأبناء سارة ومحمد سعيد سلام، والأصدقاء مهر زكي، أحمد شلبي، صلاح البتنوني، سعيد أبو رفيع المعايز، يا صامد مرداش، طه مسعود رزق، وائل نبيل، محمد طيفة، حمادة صبحي، محمود عبد الحميد، سعيد صقر، عبد الناصر النجار، وكل الأصدقاء في إذاعة الشرق الأوسط. شكرا ليك سعيد سلام، ويلا مع بعض نسمع عمرو دياب. حبايب عمرو دياب، ولسه معاكم واجمل واحلى اغنيات ذكريات في فاكر لما على هوا الشرق الاوسط. معنا مهندسه ايمان ابراهيم، اهلا بيكي باشمهندسه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكي يا ايمان، اهلا بيكي. الحمد لله كويس. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام مدام شمعين في حضرتك. الله يخليكي يا حبيبتي. قولي لي كده، طبعا انا بشكرك انك انت اخترتي اغنيه من صفحتنا، وبالتحديد والنبي وحشتنا لشاديه، اختارتها صديقتي الجميله هدى علي. وقولي لي ذكرياتك كده مع اغنيات شاديه. بحس بالمرح والفرحه والسعاده. شخصيه جميله دلوعه، مصدر للسعاده بصراحه يعني. حقيقي حقيقي فعلا. بتحبي لها اغنيات ايه؟ ليل الستائر حرير اسمها. شباكنا الستائر وحرير. ايوه شباكنا الستائر وحرير. تمام. اغنيتها شفت اباصه بعدك في الفيلم بتاعها كانت جميله. كل اغانيها جميله بصراحه. معلش النوبادي حبيبتي يا مصر. الاغاني الوطنيه. الوطنيه طبعا ابدعت فيها. طيب قولي لي الغنوه دي تحبي تهديها لمين يا ايمان؟ اهديها لماما لاخواتي وادعي لي ربنا يديله الصحه. امين يا رب. وكل مستمع شرف العصر. شكرا ليك يا ايمان. ميرسي مهندسه ايمان ابراهيم، شكرا ليكي، نورتينا. الحقيقة في رسائل كثيرة قوي. رسالة من سهى الحلواني، طبعا أكيد بتطلب أغنية لعمر فتحي، وبرضو صديقة ملك برضو بتطلب أغنية لعمر فتحي. أنا بس بقول كده لغاية ما الصفحة ترجع تاني، صفحة راحت من قصادي، يعني بتحصل كده حاجات كده في الـ في الـ في النت. سهى الحلواني بتقول كلام جميل قوي، بشكرك يا حبيبتي، وبتقول منورة الدنيا، أشكرك، وعايز تسمع عمر فتحي، بتهديها لزوجها الحبيب محمد الحلواني وابنها أحمد الحلواني وإخواتها وأصحابها وصديقة العزيزة ملك صلاح وإيمان محمد وأعضاء جروب عمر فتحي صوت الكروان، وليا مهندس عبد السلام، مرسي قوي ليكي حبيبتي، وورد أحمر جميل قوي قوي بشكرك عليه. في كمان رسالة من محمود عبد الحميد، هو بيقول بس المحطة يعني الإرسال عنده مش واضح والمحطة بتقطع، يسمع شوية وما يسمعش شوية، يعني معلش، يعني إن شاء الله نبلغ المسؤولين عن الإرسال. وكمان ملك صلاح بتمسي عليا، شكرا لك يا حبيبتي، مساء الفل، والحمد لله على سلامتك، ربنا يخليك يا روح قلبي، الله يسلمك، ومرسي على كلامك الجميل. وهي عايز اسمع عمر فتحي على شرط أو على مهلك، بتهديها ليا وكل مستمع الشرق الأوسط، شكرا ليكي. وصديقات سهى الحلواني، إيمان محمد، وبتعزيها في والدتها، بتقول لها البقاء والدوام لله، البقاء لله يا إيمان. وجروب عمر فتحي صوت الكروان. في كمان محمد صلاح رسالة أخيرة، مساء الخير والسرور وعطر الزهور عليكم كل أسرة الفترة الكرام، مساء الفل عليك يا محمد، مرسي ليك. وبيقول تحياتي منى ومايسترو عبد السلام، وأسمع سيد الحلوين إيهاب توفيق، إن شاء الله أسمعها لك النهاردة. يلا مع بعض نسمع أغنية شادية والنبي وحشتنا. وحشتنا وحشتنا وحشتنا في غيابك عننا، وحشتنا وحشتنا والنبي، وحشتنا وحشتنا وحشتنا في غيابك عننا، وحشتنا وحشتنا، ده احنا من غيرك ولا حاجة، وناقصنا كم مليون حاجة، we'll be right back. وصلنا معاكم لآخر فقرة في فاكر لما، آخر مكالمة آخر غنوة هنسمعها مع بعض، ومعانا جميلة الجميلات عليا من الإسماعيلية. أهلا بك يا عليا. ازيك يا أستاذة منى؟ ازيك يا حبيبتي؟ وأنا سعيدة جدا إني آخر مكالمة أبقى مع حضرتك. ختامه مسك، ربنا يخليك يا أستاذة منى وألف سلامة، وصوتك أحسن أهو الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي. حبيبتنا والله يا أستاذة منى، كلنا بنحب. بركة تعاواتكم، ربنا يخليك. ربنا يحفظك يا أستاذة منى، وأحلى مذيعة وأحلى منى. يا حبيبتي ربنا يخليكي، أحلى عليا في الدنيا كلها. ربنا يخليكي حبيبتي، بس ما عندي مع حضرتك، بس ما أنت عبد السلام، ربنا يديله الصحة يا رب. آمين يا رب. كل مستمعينك يا أستاذة منى. الله يخليك يا حبيبتي. أنا بشكرك على كلامك الجميل ده، وبشكرك كمان أنك أنت وافقتي أن احنا نسمع سيد الحلوين لإيهاب توفيق، اختارها صديق محمد صلاح. حبيبتي هو في أحلى من كده؟ كلنا كده مع بعض أسرة والله. الله يخليك يا حبيبتي. أكيد طبعا. أبعد بس إهداء بقى لإسم حضرتك، ولو ليكي ذكريات برضو تحب تقوليها يا ريت طبعا، يعني أحب أسمعها. بس أنا أقول لحضرتك على حاجة، وأنا بسمع الأغنية ديت خلتني كده افتكرت والدي ووالدتي رحمة الله عليهم. يا حبيبتي ربنا يرحمهم يا رب. الله يرحمهم. يعني بص على قد ما أنا سامع بس عيطت والله أنا بسمع الأغنية. معلش إنها مؤثرة برضو. يعني هم في قلوبنا طبعا، يعني ما فرقوناش، هم في قلوبنا أكيد. لا في قلوبنا والله، ربنا يحفظك يا أستاذة منى. الله يخليكي. أبعد أولا من الأول والآخر بشكرك جدا جدا باشمهندس عبد السلام. الله يخليكي. ومؤمن من القاهرة، ده مؤمن، ده ابني والله، يعني بصي مش هو ابن أختي، ده ابني والله. الله يخليكي. أكيد يخليك. طبعا مؤمن طبعا من الأصدقاء الأعزاء. لا ده غالي عليا جدا جدا، مؤمن والله، وأم مؤمن حبيبتي، وإخوات مؤمن كلهم. أيوة. والأستاذة هدى من بورسعيد نفسي أسمع صوتها والله، صوتها وحشني خالص. وحشتني أنا كمان حقيقة يعني. لا ما مش عارفة يعني، هدى كسمعين صوتك طمنين عليك يا هدى. هي بس بتشوف غلاوتها قد إيه عندنا يعني. لا هي غالية علينا. والأستاذة شيماء غالي، والأستاذ مختار سيف، والأستاذ حمد صبحي، وعم جابر شهاب، والحاجة مبروكة، وكل اللي بيسمع حضرتك. وشكرا ليك. شكرا ليك يا علية. ربنا يخليك يا حبيبتي، نورتينا. بهديها بهداء للجميلة شيماء غالي، بقول لها يا رب تقوملنا بألف ألف سلامة إن شاء الله، وتحياتي لصديقي العزيز محمد تيفا. مرسي على الورد الجميل، ويلا مع بعض نسمع آخر غنوة سيد الحلوين إيهاب توفيق. ليكوا أجمل تحية من عبد السلام شمروخ، وتحياتي منى حسن. سيد الحلوين، سيد الحلوين، سيد الحلوين، سيد الحلوين، سيد الحلوين يا جميل القد، ورد البساتين طارح عالخد. سيد الحلوين يا جميل القد، ورد البساتين طارح عالخد، وعيونك بحر وحكايتي معاك أحلى حكاية. وعيونك بحر وحكايتي معاك.